إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها المسلمون، يومنا هذا يوم الجمعة هو يوم التروية الثامن من ذي الحجة، يتهيأ فيه حجاج بيت الله الحرام للذهاب إلى عرفة غدا إن شاء الله تعالى، وغدا هو يوم السبت وهو يوم عرفة. يوم عرفة يوم عظيم مبارك، خير يوم طلعت فيه الشمس، وفضائل هذا اليوم جليلة القدر، وأكثر أهل العلم على أن يوم عرفة هو خير أيام السنة. يوم عرفة أقسم الله سبحانه وتعالى به في قوله عز وجل: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة. والمشهود يوم عرفة، رواه أبو هريرة مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء كذلك من تفسير علي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله عنهم أن الشاهد هو يوم الجمعة وأن المشهود هو يوم عرفة، فهو يوم مشهود شرفه الله سبحانه بالإقسام به في كتابه، تشهده الملائكة وينزل فيه رب العالمين سبحانه إلى السماء الدنيا ويباهي ملائكته بالحجاج، يقول: عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحين من كل فج عميق، أشهدكم أني قد غفرت لهم. أيضا يوم عرفة أقسم الله سبحانه وتعالى به مرة أخرى في قوله عز وجل: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. فالوتر هو يوم عرفة، الليالي العشر هي العشر الأول من ذي الحجة، وأقسم الله تعالى بها وبشفعها ووترها، وشفعها هو يوم العيد، ووترها هو يوم عرفة. هذا اليوم الكريم يوم عرفة، والذي يوافق غدا السبت إن شاء الله تعالى، هذا اليوم هو أكثر يوم يعتق الله تعالى فيه عباده من النار، فكل من أعتقهم الله تعالى من النار خلال السنة ثم يوم عرفة يكون أكثر يوم يعتق الله عز وجل فيه عباده من النار. وجاء ذلك في حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. ما من يوم أكثر أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. وما رؤي الشيطان أصغر ولا أدحر مما رؤي يوم عرفة إلا ما كان يوم بدر. ففي هذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أكثر يوم يعتق الله تعالى فيه عباده من النار هو يوم عرفة، وأن الشيطان لم يرى أصغر ولا أدحر أي أذل مما يرى يوم عرفة من كثرة ما يرى من مغفرة الله تعالى لعباده ومن عتق الله عز وجل عباده من النار في ذلك اليوم، فيصغر الشيطان ويزداد ذلا في هذا اليوم، ولم يرى في حالة أذل من مما هو عليها يوم عرفة إلا ما كان يوم بدر الذي هو يوم الفرقان الذي أعز الله سبحانه وتعالى فيه الإسلام ونصر فيه دينه. فهذا اليوم الكريم المبارك يوم عرفة فضائله كثيرة، وهو يوم جليل القدر. وكذلك مما يشرع في يوم عرفة أن يكثر فيه المسلم من الدعاء، خاصة في وقت عشية عرفة، وعشية عرفة هي ما بين الظهر إلى المغرب، ما بين الظهر إلى المغرب. والدعاء يوم عرفة ليس مقصورا على الحجاج، بل كل مسلم في أي مكان كان، فيشرع له أن يجتهد في الدعاء في ذلك اليوم الكريم. فجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل الدعاء وأن خير الدعاء هو الدعاء يوم عرفة، وأرشد عليه الصلاة والسلام إلى هذا الدعاء، فهو خير ما يدعى به في يوم عرفة أن يقول المسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قيل للإمام سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى، وهو شيخ الإمامين الشافعي وأحمد رحمهما الله تعالى، كلاهما من تلاميذ سفيان بن عيينة، وتتلمذ على أئمة التابعين في مكة، وكان إمام أهل مكة في زمانه رحمه الله. فقيل له: هذا ثناء، لما روى لهم هذا الحديث أن خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وأن خير ما يدعى به في ذلك اليوم هذا الذكر العظيم، خير ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام وقاله النبيون من قبله، فقالوا له: هذا ثناء على الله سبحانه وتعالى، يعني ليس فيه طلب، والناس يحتاجون أن يطلبوا من الله تعالى حوائجهم. فقال له سفيان رحمه الله قال: إن هذا كقول الشاعر: أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك، إن شيمتك الحياء، إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. فالكريم إذا أثني عليه فإنه يكرم من أثنى عليه ويعطيه حاجته وزيادة، والله سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين. فإذا أثنيت على رب العالمين سبحانه وتعالى فهو عز وجل يعلم حاجتك ويعطيك مثلها وأكثر مما تطلب، وهذا لا يمنع من دعاء الطلب والمسألة أيضا، لا مانع أن يدعو المسلم دعاء طلب ومسألة وأن يسأل الله تعالى حوائجه، ولكن فيه الحث على الإكثار من هذا الذكر في هذا اليوم الكريم المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، غدا السبت بإذن الله تعالى هو يوم عرفة، ويوم عرفة يستحب للمسلم صيامه، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن صيام يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين. عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين، سنة ماضية وسنة مستقبلة. وصيام يوم عرفة أفضل من صيام عاشوراء، حيث إن صيام عاشوراء يكفر ذنوب سنة، وصيام يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين. وذلك لأن صيام يوم عاشوراء كان مشروعا في الأمم السابقة، وصامه الأنبياء من قبلنا، وصامه من قبلنا من الأمم. وأما صوم يوم عرفة فهذا شيء اختص الله تعالى به أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وأكرم الله تعالى هذه الأمة بمضاعفة أجر الصيام في ذلك اليوم. فينبغي للمسلم أن يحرص على صيام يوم عرفة، وكذلك يشرع التكبير المقيد ابتداء من صلاة الفجر يوم عرفة حتى صلاة العصر في ثالث أيام التشريق. فالتكبير المقيد أن يجهر المسلمون في مساجدهم أدبار الصلوات فيكبرون، يقولون: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. فيكبرون ويهللون ويحمدون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. فلذلك يشرع أن يكبر المسلمون بهذه الصيغة إما ثلاث تكبيرات والتهليل ثم تكبيرتان والتحميد، أو تكبيرتان وتهليل وتكبيرتان وتحميد. كل ذلك وارد في الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فالتكبير مشروع في كل عشر ذي الحجة، ثم يتأكد التكبير المقيد أدبار الصلوات ابتداء مما بعد صلاة فجر يوم عرفة، وينتهي بعد صلاة العصر من اليوم الثالث عشر من ذي الحجة. فأيام التكبير المقيد خمسة، هي يوم عرفة ويوم عيد الأضحى، ثم ثلاثة أيام بعد يوم العيد وهي أيام التشريق. بعد يوم عرفة يأتي يوم عيد الأضحى وهو يوم النحر، وهو يوم كذلك مبارك من أعظم الأيام عند الله سبحانه وتعالى، وهو ختام أيام عشر ذي الحجة. ويوم عيد الأضحى تشرع فيه الأضحية وتشرع فيه صلاة العيد، والأضحية تكون بعد صلاة العيد. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لطاعته ومرضاته. يوم عرفة كذلك هو اليوم الذي أكمل الله تعالى فيه الدين وأتم فيه النعمة. فقد جاء في الحديث أن يهوديا قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، الحديث من حديث طارق بن شهاب رضي الله عنه، أن يهوديا قال لعمر رضي الله عنه: آية أنزلت عليكم معشر المسلمين، لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا يوم نزولها عيدا. فقال له عمر: أية آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر رضي الله عنه: أنا أعلم أين نزلت ومتى نزلت. نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة يوم جمعة، وهما بحمد الله يوم عيد للمسلمين. يعني يوم الجمعة هو العيد الأسبوعي للمسلمين، ويوم عرفة هو يوم عيد للمسلمين.